أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتحقيق يقال أنه لا مجال لتوهم الاستدلال بالعمومات المتكفلة في أحكام العناوين الثانوية فيما شك من غير جهة تخصيصها إذا أخذت موضوعاتها أحد الأحكام المتعلقة بالأفعال بعناوينها الأولية. كان الكلام في التمسك بعموم العام المتعرض لحكم لعنوان ثانوي إذا شك في فرد من غير جهة التخصيص، فيجوز تمسك بالعموم العام المثبت للحكم بالعنوان الثانوي ومثال ذلك كالوضوء بالماء المزار السلام الذي يكون مشكوك الصحة، فإذا كان هذا الوضوء متعلقا بالنذر يحكم بصحته بعموم أو بالنذر بعموم الوفاء بالنذر، فيجب هذا الوضوء بمقتضى الوفاء بالنذر، وكل ما يجب إتيانه يحكم بصحته، إذ لا يجب إتيان ما يكون فاسدا، فيحكم بصحة هذا الوضوء من جهة التمسك بعموم الوفاء بالنذر. هذا هو ملخص التوهم. والمتوهم تأيد هذا التوهم بصحة الإحرام قبل الميقات وصحة الصوم في السفر إذا تعلق بهما النذر، ومن الواضح الإحرام قبل الميقات يكون باطلا شرعا، الصوم في السفر أيضا يكون باطلا شرعا، ولكن إذا تعلق بهما النذر فيحكم بصحتهما. فإذا كان النذر سببا لصحة ما هو باطل شرعا فيجوز التمسك بالوفاء بالنذر لإثبات صحة ما شك في صحته بطريق أولى بالأولوية، إذ لو كان النذر موجبا لصحة ما هو معلوم البطلان فهو موجب للصحة ما هو مشكوك البطلان، والمقام من هذا القبيل الوضوء بالماء المزاف مشكوك البطلان والصحة، فتثبت صحته بالناذر بطريق أولى. هذا ملخص تأييد صحة الوضوء بالماء المضاف إذا تعلق به النذر. هذا هو التوهم. قال المصنف في دفع هذا التوهم: وتوضيح كلام المصنف في دفع التوهم المذكور يتوقف على مقدمة وهي المقدمة أن الأحكام الثابتة للعناوين الثانوية على قسمين: القسم الأول الحكم الثابت لموضوع معنون بالعنوان الثانوي مشروط بأن يكون ذلك الموضوع محكوما بحكم خاص نظرا إلى عنوانه الأول، وبعبارة أخرى الأحكام الشرعية على قسمين: تارة ثابتة للموضوعات بعناوينها الأولية كوجوب الوضوء بعنوان أنه وضوء، والغسل بعنوان أنه غسل، هذه العناوين عناوين أولية، والخمر حرام بعنوان كونه خمرا، والماء مباح بعنوان كونه ماء، الصلاة واجبة بعنوان كونها صلاة. هذه الأحكام من الواجبات والمحرمات ثابتة للموضوعات بعناوينها الأولية، وقسم من الأحكام ثابتة للموضوعات بعناوينها الثانوية كوجوب الوفاء بالنذر، إذا نذر يجب الوفاء به بعنوان النذر، النذر من العناوين الثانوية، أو تجب إطاعة الوالد بعنوان الإطاعة، إطاعة الوالد وجوب إطاعة الوالد حكم بعنوان الثانوي، أو إطاعة زوجة لزوجها حكم بالعنوان الثانوي، رفع وجوب الشيء بسبب الحرج أو الإكراه أو الضرر حكم بعنوان الثانوي، أي الحكم الثابت للضرر والحرج حكم بعنوان الثانوي. ثم الأحكام الثابتة للموضوعات بعناوينها الثانوية على قسمين: قسم حكم ثابت للعنوان الثانوي للموضوع ولكن مشروط بشرط أن يكون ذلك الموضوع محكوما بحكم خاص نظرا إلى عنوان الأول. ليس الحكم الثابت بالعنوان الثانوي على نحو المطلق، بل على نحو المشروط، وشرطه أن يكون ذلك الموضوع له حكم خاص بعنوان الأول. هذه المقدمة. فبعد هذه المقدمة تطبيق هذه المقدمة في محل الكلام في النذر. النذر يجب الوفاء به إذا تعلق بموضوع كالوضوء في محل الكلام بالماء المضاف، يجب الوفاء به، ولكن بشرط أن يكون ذلك العمل وذلك الفعل مباحا محكوما بالإباحة محكوما بالمشروعية محكوما بالصحة شرعا. يجب الوفاء بالنذر إذا تعلق بما هو مشروع شرعا، وإذا تعلق بما هو مباح شرعا، بل إذا تعلق بما هو راجح شرعا، إذ متعلق النذر يجب أن يكون راجحا. وأما إذا شك في مشروعية ذلك الفعل الذي تعلق به النذر وصحته ورجحانه فلا ينعقد النذر من الأول، كي يجب الوفاء به لا ينعقد النذر. ومحل الكلام من هذا القبيل، إذ الوضوء بالماء المضاف مشكوك الصحة، نشك في مشروعية هذا، هل هذا مشروع أم لا؟ غير مشروع أصلا، لا يجوز الوضوء بالماء المضاف من الأول، غير مشروع غير صحيح، فلا يكون راجحا، فلا ينعقد هذا النذر، فلا ينعقد هذا النذر، فلا يجوز التمسك بعموم وجوب الوفاء بالنذر لإثبات صحة الوضوء بالماء المضاف. لماذا؟ لأن ما يتعلق به النذر يجب أن يكون مشروعا، ويجب أن يكون راجحا، والوضوء بالماء المضاف لم يثبت كونه مشروعا وكونه راجحا، فلا ينعقد النذر من البداية كي يتمسك بعموم الوفاء بالنذر لإثبات صحة الوضوء بالماء المضاف. هذا هو الجواب عن هذا التوهم، عن توهم تمسك بوجوب الوفاء بالنذر لإثبات صحة الوضوء بالماء المضاف. وأما الجواب أما ذكره مؤيدا لهذا، مؤيدا لصحة الوضوء بالنذر، كالصوم في السفر والإحرام قبل الميقات، الجواب عن هذا المؤيد يتوقف على مقدمة، وهي هنا روايات متزاربة ومتعارضة في الصوم في السفر والإحرام قبل الميقات. مفاد بعض هذه الروايات هو بطلان صوم في السفر وبطلان الإحرام قبل الميقات، مضمون بعض هذه الروايات. الميقات الإحرام قبل الميقات كالصلاة قبل الوقت، كما أن الصلاة قبل الوقت باطل والإحرام قبل الميقات أيضا باطل، وهكذا روايات دال أن الصوم في السفر يكون باطلا. فمع قطع نذر عن النذر الإحرام قبل الميقات باطل والصوم في السفر باطل. وهنا أدلة مفادها الرجحان متعلق النذر، لا ينعقد النذر إلا أن يكون متعلقا بما هو راجح يعني مستحب، إذ كل فعل راجح يكون مستحبا. هذا هو الدليل الثاني. الدليل الثالث ما دل على صحة الصوم في السفر بالنذر وصحة الإحرام قبل الميقات بالنذر، هذا هو الدليل الثالث. والجمع بين هذه الأدلة الثلاثة كما يظهر من كلام المصنف يكون بأحد الوجوه. الوجه الأول أن الصوم في السفر فيه ما يقتضي الرجحان، أي ما يقتضي الاستحباب، والإحرام قبل الميقات أيضا فيه ما يقتضي الرجحان، ولكن لم يحكم بالاستحباب في كلا الموردين لوجود مانع، لوجود مانع، ولعل المانع هو المشقة، لعل المانع هو المشقة، الصوم في السفر فيه المشقة، الإحرام قبل الميقات من بلده أيضا فيه المشقة، فيه المشقة. إذا المحرم أصبح كالمحبوس بل أشد من المحبوس، لا يجوز له أن يتحرك بأي شيء، ففي مشقة. هذا هو المانع عن الحكم باستحبابهما، أي استحباب الإحرام قبل الميقات والصوم في السفر. وبالنذر يرتفع هذا المعنى، إذ معنى النذر أن المكلف بنفسه أقدم على المشقة، اختار المشقة أقدم على هذا الفعل الشعر، فيرتفع هذا المعنى. إذا ارتفع هذا المعنى معناه أن الصوم في السفر يكون راجح والميقات قبل الإحرام قبل الميقات يكون راجح فينعقد النذر فيصح الإحرام قبل الميقات، وكذلك الصوم في السفر. وهذا لا علاقة له بالنسبة إلى الوضوء بالماء المضاف، هل هذا يكون دليلا على أن الوضوء بالماء المضاف يكون صحة النذر؟ لا، إذ هنا رجحان، ليس في الوضوء بالماء المضاف رجحان كي ينعقد النذر، فلا يصح التأييد صحة الوضوء بالماء المضاف بهذين الموردين نظرا إلى هذا الوجه الأول. الوجه الثاني لم يكن هنا رجحان للإحرام قبل الميقات ولا للصوم في السفر لولا النذر، وإنما يتحقق الرجحان بالنذر، بالنذر يتحقق الرجحان، مقارنا للنذر يتحقق الرجحان، فينعقد النذر، إذ لا يعتبر في النذر في تحقق النذر وانعقاد النذر أن يكون الفعل راجحا قبل النذر، لا يكفي في رجحان الفعل حين النذر. الأمر في صوم في السفر كذلك، في الإحرام قبل الميقات كذلك، حين النذر يصبح الإحرام قبل الميقات راجح والصوم في السفر راجح، فينعقد النذر فيحكم بصحة الإحرام والصوم في السفر. هذا هو الوجه الثالث. الوجه الثالث، هذا الوجه أيضا لا علاقة له بصحة الوضوء بالنذر، إذ في مورد الوضوء لا يمكن أن يقال أن الوضوء حين النذر يصبح الوضوء بالماء المضاف راجحا. وأما الجواب الثالث كما يأتي في كلام المثنف والتخصيص، يعتبر في انعقاد النذر أن يكون ما تعلق به النذر راجحا يعتبر رجحان إلا في هذين الموردين، إلا في مورد الصوم في السفر والإحرام قبل الميقات، خرج هذان الموردان بالدليل الخاص، أي بما دل على صحة الصوم في السفر بالنذر وعلى صحة الإحرام قبل الميقات بالنذر. هذا هو الوجه الثالث، وليس في محل الكلام أي في الوضوء بالماء المضاف دليل مفاد صحة الوضوء بالماء المضاف إذا تعلق بالنذر. هذا ملخص الجواب عما ذكره هذا المتوخم من التأييد بهذين الموردين. والتحقيق أن يقال أنه لا مجال لتوهم الاستدلال بالعمومات المتكفلة لأحكام العناوين الثانوية، لا مجال لتوهم الاستدلال فيما شك من غير جهة التخصيص هذه العمومات كالوضوء في الماء المضاف مثلا، إذا أخذ في موضوعاتها أي في موضوعات تلك العمومات أحد الأحكام المتعلقة بالأفعال بعناوينها الأولية بأن يكون الوضوء مستحبا بعنوانه الأول، الوضوء بالماء المزار مباحا ومستحبا بعنوان الأول. هل الوضوء بالماء المزار مشروع ومستحب بعنوانه الأول؟ لا، لم يثبت مشروعيته فضلا عن استحبابه، فلا ينعقد النذر كما هو الحال في وجوب إطاعة الوالد. وجوب إطاعة الوالد من العناوين الثانوية، ولكن تجب الإطاعة في الفعل المباح. هل تجب الإطاعة إذا أمر الوالد بترك واجب؟ لا. أو بفعل حرام؟ لا. الوالد لا يسلي تارك السلام، يأمر ابنه بترك السلام، لا تجب إطاعة الوالد. أو شارب الخمر يأمر ابنه بشرب الخمر، هل تجب طاعته؟ لا. نعم، أخذ في موضوع وجوب الطاعة أن يكون العمل الذي يأمر الوالد بذلك العمل أن يكون مباحا بعنوان الأول، يكون مباحا، أو مستحبا بعنوان الأول، كالأمر بزيارة إمام حسين مثلا، والأمر بصلاة الليل مثلا، من الأمور المستحبة. هنا تجب إطاعة الوالد. والوفاء بالنذر شبه في الأمور المباحة إذا كان فعل مباح بعنوان الأول، أو الراجح فيما إذا كان النذر مثلا راجح، الفعل يكون راجحا بعنوان الأول، ضرورة أنه معه أي مع اعتبار الرجحان في الفعل لا يكاد يتوهم عاقل أنه إذا شك في رجحان شيء كالوضوء بالماء المزار أو حلية شيء مثلا كالشرب التتن، لا يتوهم، لا يكاد يتوهم عاقل جواز التمسك بعموم الدليل وجوب الإطاعة، أو جواز التمسك بدليل وجوب الوفاء بالنذر لإثبات رجحان، لإثبات رجحان ذلك الفعل، رجحان وجوب الماء المضاف، أو حلية ذلك الفعل، حلية شرب التتن. فإذا شك في حلية شرب التتن هل يتمثل بإطاعة الوالد لإثبات حلية شرب التتن؟ إذا أمر الوالد بشرب التتون لا، لا يتمسك، لأن التمسك حينئذ بعموم العام بالعنوان الثانوي تمسك بالعموم في الشبة المصداقية، ولا يجوز التمسك بعموم العام في الشبة المصداقية. نعم، لا بأس بالتمسك به أي بعموم العام إذا كان العام متعرضا للحكم بعنوان الثانوي، لا بأس بالتمسك به في جوازه، في جواز الشيء بعد إحراز تمكن من الشيء وبعد القدرة على ذلك الشيء، فيما لم يؤخذ في موضوعات تلك العمومات حكم أصلا، لم يؤخذ في موضوعاتها حكم أصلا، كالدليل الحرج إذا كان الفعل حرجية، إذا كان الفعل حرجية لا يجوز الإتيان بذلك الفعل، أو ضرريا لا يجوز الإتيان بذلك الفعل، سواء كان ذلك الفعل بعنوان الأول، سواء كان مباحا أو مستحبا أو واجبا، حتى يسقط الواجب، مثل الوضوء إذا كان ضروريا يجب وضوء، إذا كان ضرريا لا يجب الوضوء، يسقط وجوب الوضوء بعنوان الثانوي أي بعنوان دفع الضرر. فإذا شك في جواز صحة التمسك بعموم دليلها في الحكم بجوازها أي بجواز ذلك الشيء، وإذا كانت محكومة بعناوينها الأولية بغير حكمها بعناوينها الثانوية وقع المزاحمة بين المقتضيين. مثال المزاحمة بين المقتضيين: الوضوء بعنوان الأولي، الوضوء للصلاة واجب بعنوانه الأولي يكون واجبا، ولكن إذا كان في الوضوء زبرا يكون حراما. إذا كان الوضوء ضرريا يرتفع الوجوب فيكون حراما، فيقع التزاحم بين الوجوب الوضوء بعنوان الأولي وحرمة الوضوء بعنوان الثانوي، فيؤخذ بأقوى دليلين. هل دليل الوضوء هو الأقوى فيؤخذ بجانب الوضوء، أو دليل الضرر هو الأقوى فيؤخذ ويحكم بحرمة الوضوء؟ ولهذا يقول هكذا: ويؤثر الأقوى منهما، يؤثر أقوى من المؤثرين من المقتضيين لو كان في البين، وإلا لو لم يكن هنا أقوى في البين لم يؤثر أحدهما، لا يحكم بالوجوب ولا بالحرمة، يرجع إلى الأصول العملية. إذ وإلا أي لو حكم بأحدهما ما عدم كون أحدهما أقوى لزم الترجيح بلا مرجح، فليحكم عليه حينئذ بحكم آخر بمقتضى الأصول العملية كالإباحة مثلا، إذا كان أحدهما مقتضيا للوجوب والآخر مقتضيا للحرمة كما ذكرنا. وأما صحة الصوم في السفر كما ذكرنا من الخارج بنذره فيه، بنذر الصوم في السفر بناء على عدم صحته، صحة الصوم في السفر بدون النذر، وكذا الإحرام قبل الميقات بالنذر، فإنما هو لدليل خاص، بدليل خاص دل على صحة الصوم في السفر بالنذر والإحرام قبل الميقات بالنذر. هذا الدليل الخاص كاشف عن رجحانهما، عن رجحان الصوم في السفر والإحرام قبل الميقات كما ذكرنا من الخارج، رجحانهما ذاتا في السفر هذا في الصوم، وقبل الميقات هذا في الإحرام. وإنما لم يأمر بها شارع، لم يأمر مع كونهما راجحين، لم يأمر باستحبابهما. لماذا؟ ذكرنا من الخالص استحبابا أو وجوبا، لمانع، لوجود مانع يرتفع ذلك المانع مع النذر. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني، الجواب الثاني: وإما لسيرورتهما راجحين، أي سيرورة الصوم في السفر والإحرام قبل الميقات راجحين بتعلق النذر بهما، بمجرد تعلق النذر بهما يصبح كل منهما راجحا فينعقد النذر، إذ لا يعتبر في انعقاد النذر إلا أن يكون متعلقه راجحا ولو بعد تعلق النذر، راجح ولو بعد تعلق النذر، لا يعتبر أن يكون راجح قبل تعلق النذر، راجحين بتعلق النذر بهما بعدما لم يكونا كذلك أي راجحين قبل تعلق النذر، كما ربما يدل عليه ما في الخبر من كون الإحرام قبل الميقات كالصلاة قبل الوقت باطل، لولا النذر يكون الميقات باطل، ولكن مع التعلق النذر يصبح راجحا وينعقد النذر فيحكم بصحة الإحرام، لا يقال لا يجدي، الحمد لله.